بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال عبد الخالق بن حسن قال حدثنا عبيد الله قال وحدثني أبي قال حدثني الهذيل عن المسيب عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تعلموا التأويل قبل أن يجيء أقوام يتأولونه على غير تأويله. قال: حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الهذيل عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: ما أنزل الله عز وجل كتابا إلا أحب أن يعلم تأويله قال حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا كتاب مقاتل بن سليمان، كتاب التفسير، ونكمل الآثار الواردة في مقدمات التفسير كما اتفقنا في قراءة مجموعة من مقدمات المفسرين. طبعا أورد هنا أثرين عن ابن عباس. الأثر الأول كما نلاحظ أنه عن الهذيل وليس عن مقاتل، وكذلك الأثر الثاني عن أيضا الهذيل، ومعنى ذلك أن هذا من زيادات الهذيل على كتاب مقاتل، يعني من زيادات الهذيل على كتاب مقاتل. والتأويل الذي في هذا الأثر في قول تعلموا التأويل قبل أن يجيء أقوام يتأولونه على غير تأويله هو بمعنى التفسير، يعني كأنه بمعنى تعلموا التفسير من قبل أن يأتي أقوام يتأولونه أو يفسرونه على غير تفسيره، لأن التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء هذا خارج إطار كلام ابن عباس وليس هو المراد. لماذا؟ لأن ما تؤول إليه حقائق القرآن ليست كلها معلومة للناس، وإن كان معناها معلوم، يعني يجب أن نفرق بين المعنى وبين حقائق الأشياء. ولهذا ما نفي من التأويل في القرآن فهو ما يتعلق بحقائق الأشياء، ما يتعلق بحقائق الأشياء، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن معانيها تعرف. ولهذا في هذا الأثر في تنبيه على أن الجهل بالتفسير يوقع في الخطأ، ولهذا قال: قبل أن يجيء أقوام يتأولونه على غير تأويله، معنى يفسرونه على غير وجهه الصحيح. وهذا لا شك أنه مشاهد في القرون جيلا بعد جيل. ولعلنا لو نظرنا إلى عهد ابن عباس رضي الله عنه، خصوصا في زمن علي بن أبي طالب، فإن نجد مثلا الخوارج تأولوا القرآن على غير تأويله، ثم أنهم انتقلوا من تأول القرآن على غير تأويله إلى الحكم على المسلمين بالكفر، ثم انتقلوا من الحكم على المسلمين بالكفر إلى قتالهم. وهذا يدل على خطورة فهم القرآن على غير وجهه، يعني خطورة فهم القرآن على غير وجهه. والخوارج نموذج من النماذج التي خرجت من المعنى اللي هو فهم المعنى إلى سفك الدماء، يعني من خرجوا، يعني بدأوا بخطأ في فهم المعنى إلى أن وصلوا إلى سفك الدماء. وسببه الأول هو عدم فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى على ما أراد. الرواية الأخرى قال: ما أنزل الله عز وجل كتابا إلا أحب أن يعلم تأويله. وهذا الأثر أيضا معناه صحيح، وفيه أيضا تنبيه إلى قضية مهمة سبقت الإشارة إليها، وهي أن الأصل في كلام الله سبحانه وتعالى، خصوصا نحن نتكلم الآن عن القرآن، الأصل في القرآن أنه معلوم المعنى، ولا يصح أن يقال إن في القرآن كلمة لا يفهم معناها بحيث أن تخفى على الجميع، لا يصح هذا إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليعمل به، وأنزله ليتدبر، وأنزله ليعقل، فكيف يطلب منا سبحانه وتعالى هذه الأمور وهو يكلمنا بكلام لا نستطيع أن نفهمه، هذا لا يمكن. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه عربيا لأنه يريد منا أن نعلمه وأن نعرفه، كما في هذه الرواية قال: إلا أحب أن يعلم تأويله، أي تفسيره. أما كما قلت لكم ما تأول إليه حقائق الأشياء اللي هو المعنى الآخر للتأويل، فهذا ليس مجاله في كلام ابن عباس، وإنما سيأتي مجاله في كلام آخر بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الهذيل عن إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرني معاذ بن رفاعة عن إبراهيم العذري قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: حدثنا عبيد الله قال: وحدثني أبي قال: حدثنا الهذيل عن سفيان الواسطي قال: إن مثل من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره كمثل رجل جاءه كتاب أعز الناس عليه ففرح به فطلب من يقرأه له فلم يجده وهو أمي، فهكذا من قرأ القرآن ولم يدري ما فيه. نعم، أيضا الأثر الذي أورده عن إبراهيم في قوله وتأويل الجاهلين هو نفس المعنى الذي ذكره عن ابن عباس الأول، أي تفسير الجاهلين. ومعنى ذلك أن أهل العلم الذين حققوا العلم يعرفون خطأ وخلل ما يقع فيه الجاهلون من التفسير. والجهل هنا لما يعني أورده إبراهيم لا يعني الجهل المطبق بحيث أن الإنسان يكون أمي في كل صوره، لا، الجهل بالشرع والجهل بمعاني ما أنزل الله سبحانه وتعالى يدخل في هذا المعنى، حتى لو كان المتكلم في القرآن عالما بعلم آخر. فالمقصود الآن هنا الجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى وبكلامه، وليس المراد الجهل المطبق الذي يكون من العام، لا، وإنما المراد الجهل بمراد الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا قول إبراهيم فإن سنجد أن له أصلا في القرآن في مثل قول سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على الوصل، وأن يكون المراد بالتأويل هنا التفسير، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. ومعنى ذلك أن ما يقع من خلل في فهم المعنى عند بعض الجاهلين فإن الذين يعلمونه ويعرفونه على وجهه الصحيح هم الراسخون في علم التأويل. والرواية الأخرى عن سفيان الواسطي هي تشبيه أو تمثيل لمن يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره، وشبهه بالرجل الذي يأتيه كتاب أعز الناس عليه فيفرح به لكنه لا يستطيع قراءته، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني على أحد الوجهين، يعني إلا قراءة، ومعنى ذلك أنهم فقط يقرؤونه مثل العامي يقرأ كثير من القرآن وهو يأخذ أجر القراءة لكنه لا يعرف المعنى، ولا شك أن رتبة فهم المعنى أعلى من رتبة القراءة المجردة، وهي مطلب بلا ريب لكل مسلم. نعم، أسأل الله إليكم. قال: وحدثني أبي عن الهذيل عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: كنا إذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر آيات من القرآن لم نجاوزهن إلى غيرهن حتى نعلم ما فيهن. نعم، هذا الأثر من الآثار النفيسة جدا، وطبعا هذا الأثر فيه الحقيقة مجموعة من الفوائد، لعلنا نذكر بعضا منها. لاحظوا الآن، وهي قضية مهمة جدا، أن ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك هذا يرويها أيضا عن عثمان، يعني لأنه قال: حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن، وذكر منهم عثمان وابن مسعود، وهذا معناه أنه كان منهج من مناهج الصحابة. ونحن لما نتكلم عن قضية مرتبطة بالمنهج، يعني مرتبطة بالمنهج، يجب أن ننتبه لهذه القضية، بمعنى أننا نطلب المنهج، وإن اختلفنا نحن في التفاصيل أو في الأمثلة في وسط المنهج فلا إشكال، لكن المسألة مرتبطة بالمنهج العام. دعوني أستطرد قليلا لنرجع لقضية المنهج أهميتها. الآن لما نرجع إلى الخوارج الذي ذكرناهم قبل قليل، هل منهج الخوارج في فهم القرآن هو منهج الصحابة والتابعين الذين كانوا في عصرهم؟ الجواب لا. يعني الآن اختلف المنهج، اختلف المنهج، ولهذا نبه عبد الله بن عمر إلى اختلاف المنهج لما قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. لكن لاحظ الآن لو نحن أخذنا ظاهر كلام ابن عمر دون أن نعرف ما وراءه، قد يقول قائل يا ابن عمر أليس قد وقع من أبيك حمل آية من آيات الكفار على نفسه لما قال إني أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن نزلت في من؟ في الكفار. فكيف نحن ننعي على الخوارج هذا المنهج وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فعله؟ الجواب هنا كي ننتبه الفرق أن ما ذكره ابن عمر عن الخوارج في قضية هذا المنهج أن الخوارج كما قلت قبل قليل فهموا فهما خطأ ثم حكموا فهمهم على المؤمنين ثم أعملوا السيف فيهم. فإذا هذا المنهج الذي فيه خلل كبير بهذه الطريقة واضح جدا ليس هو منهج الصحابة والتابعين، فإذا اختلف المنهج. فإذا حينما نتكلم عن قضية المنهج لابد أن يكون عندنا تصور للمنهج الصحيح، يعني يكون عندنا تصور للمنهج الصحيح. كذلك حينما نؤسس المنهج الصحيح ونقول هذا هو المنهج الصحيح الذي نلزم به جميعا، يعني أي مسلم أي مفسر شاء ما باء لابد أن يلتزم بهذا المنهج من باب كما قلت لكم سابقا من باب المنطق العقلي السليم والمنهج العلمي الذي يحتم علينا جميعا أن نتبع هذا المنهج، وأن أي منهج خلافه فإنه خطأ ظاهر. وهذا كان يستخدمه الطبري كثيرا ينبه عليه، وهو يرجح حينما يرجح بعض الأقوال ينبه على خلل في المنهج وإن كان هو منطلق من مثال. لما يقول وهذا قول خلاف قول جميع أهل التأويل هو ينبه على منهج، ينبه على منهج أن هناك مشكلة في هذا القول لأنه خالف الجميع، يعني خالف معنى ينفرد واحد عن الجميع، إذا هناك خلل ومشكلة في هذا القول. فإذا يجب أن يكون عندنا تنبه أو جمع، يعني ممكن نقول جمع لمنهج الصحابة والتابعين وأتباعهم في تفسير القرآن. ما هو المنهج عندهم؟ لاحظ الآن هذا المثال، يقول ابن مسعود كنا إذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر آيات من القرآن لم يجاوزهن إلى غيرهن حتى نعلم ما فيهن. الكلام مجمل، فمن الذي يعلمهم وكيف يتعلمون؟ احتمال أنهم يتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من المنهج وهو موجود في آثار، واحتمال أن يكون التعلم فيما بينهم، فإذا أشكل عليهم شيء رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في آية الظلم المشهورة، لما أشكل عليهم معنى الظلم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا جزء من المنهج الذي يجب إيش أن يتبع ويجب أن يكرس عند الطلاب، وهو كيفية معرفة الطريق الصحيح للتفسير، يعني معرفة الطريق الصحيح للتفسير وهو جزء من المنهج. ولعلنا إن شاء الله من خلال بعض الآثار الثالث إذا مر شيء يتعلق بقضية المنهج خاصة منهج الصحابة والتابعين بالذات أن نبرزه ونبينه، لأننا نحن تبع لهم ولا يمكن أن نأتي بشيء سيكون خيرا مما جاءوا به، خصوصا كما قلت لكم في قضية ماذا؟ المنهج. لأن إذا التزمنا المنهج إذا التزموا به فلن نحيد عن يعني آثارهم ولن نخرج بآراء شاذة وأقوال غير معتبرة بإذن الله. نعم. أي نعم. اللي هم من عمر يعني الصحابة. نعم لا الصحابة يعني ملحظ جيد، يعني في حديث عمر أنه لما قال أذهبتم طيباتكم وحياتكم الدنيا، لكن عمر رضي الله عنه لما نزل الآية عليه لا يعتبر نفسه كافرا، الخوارج اعتبروا المؤمنين إيش كفارا، فهذا هو الفارق. يعني تنزيل آيات الكفار على المؤمنين من حيث الجملة هذا وارد في بعض الآيات وليس في كلها، في بعض الآيات وارد عن بعض السلف ينزل، لكنه الآن هذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال تنزيل الآية، لاحظوا تنزيل الآية التي نزلت في الكفار على من يناسب حاله من المؤمنين، مع أن المؤمن مؤمن والكافر كافر، هذا هو الذي عمل به الصحابة والتابعون واتباعه. لكن ما تلا ذلك يعني ما تلا ذلك هو الذي صار فيه إيش خلاف الخوارج فيها. لأنه لما نزل حكم أنه جعلك كافر، لكن عمر ما يقول لمن ينزل على الآية أنه كافر. واضح الفرق؟ أين؟ نعم، هو الشيخ عبد الله يقول أنه هذا المنهج ليعده من أكبر أسباب سلامة التفسير عند الصحابة والمعتقد والسلوك، في كونهم يتعلمون 10 آيات 10 آيات، وأنه لعله دعوة إلى لحلقات التحفيظ إلى أن ينهجوا هذا المنهج، يعني أن ينهجوا هذا المنهج. لأن هذا المنهج بالفعل لو كان موجودا أنه تتعلم 10 آيات 10 آيات، أتدرون ما يعني هذا؟ يعني تصوروا الآن لو أن مجموعة قرروا هذا المنهج وبدأوا يدرسون القرآن 10 آيات 10 آيات، معنى ذلك أنه لا يتجاوز 10 آيات حتى يستوعب ما فيها من العلم والعمل. ولهذا قال عبد الله بن عمر: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فتعلم العلم والعمل من 10 آيات، كل ما انتهوا من 10 آيات انتقلوا 10 آيات، معنى ذلك أنك ترسخ كل هذه القضايا، ترسخ المعتقد، ترسخ الأحكام، ترسخ السلوك، ترسخ الاستنباطات والفوائد، ترسخ فهم المعنى، كله يكون راسخا بهذا الطريقة، طريقة القليل الدائم وليس الكثير إيش المنقطع. أما ما يحصل الآن طبعا بعض يعني من بعض الطرائق الموجودة يعني في عصرنا هذا، محاولة مثلا حفظ القرآن بطرائق شتى، فهذا قد يكون محمودا من جانب، لكن ليس هو نهاية المطاف. يعني لا نقول ألغوا هذه الأفكار، لكن نقول طوروا هذه الأفكار، اجعلوا هذه الأفكار بداية للمنهج الذي سار عليه الصحابة والتابعون. ولنجرب التجربة خير برهان، لو جربنا مثل هذا المنهج فإننا لو جلسنا سنة ممكن نحكم بعد ذلك هل بالفعل هذه الطريقة هي السليمة وهي الأصلح، أو الطريقة التي نستخدمها هي الأصلح لنا. هذه ترجع إلى قضية التجربة، والصحابة بما أنهم جربوا هذا واستفادوا منه فمن باب أولى أن يكون هؤلاء قدوتنا في مثل هذا العمل. نعم جي. قال: حدثنا عبيد الله قال: وحدثني أبي قال: حدثني الهذيل عن ابن المسيب عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: القرآن على 4 أوجه: تفسير يعلمه العلماء، وعربية تعرفها العرب، وحلال وحرام لا يسع الناس جهله، وتأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل. قلت: وما التأويل؟ قال: ما هو كائن. نعم، يعني هذه الرواية مع أنها كما تلاحظون مسلسلة بالكلبي عن أبي صالح، طبعا وحال هذه الرواية معروف، وقد رواها الإمام الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، وأشار إلى مشكلة هذا الإسناد أن فيه نظر. ولكن لو تأملنا نحن الآن معنى ما في هذه الرواية فنجد أن العلماء قد تلقوا هذا التقسيم بالقبول، ومن أوائل من تلقاه بالقبول الإمام الطبري. الإمام الطبري اعتمد هذا التقسيم، وإن كان جعل التقسيم ثلاثيا، يعني جعل التقسيم ثلاثيا أنه ما يعني ما هو مختص بالله ما ستر الله بعلمه، وما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعلمه كل ذي علم باللسان، واشترط فيه طبعا شرطه المعروف أن لا يكون خارجا عن قول السلف، لكن هو قبل هذا الأثر بالجملة. طبعا هذا الأثر هنا فيه تفصيل لمشكلة في الروايات الأخرى، لأن الروايات الأخرى فيها: وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فقد كذب. فإذا نحن أخذنا بالتفسير على المفهوم لنفهمه، المشكلة أن قلنا قبل قليل أن المعنى معلوم، وهنا ندعي أنه فيه شيء من المعنى غير معلوم بناء على هذه الرواية. فهذه الرواية التي عند مقاتل فيها زيادة تفصيل تنبه على أن المراد بما لا يعلمه إلا الله هو التأويل اللي تكلمنا عنه قبل قليل، والمعنى الثاني وهو ما هو كائن، يعني ما هو كائن. يعني إذن الآن عندنا لو رجعنا الآن رواية، الوجه الأول تفسير يعلمه العلماء، وهذا في الغالب طبعا القرآن بالنسبة لهم كله معلوم، لكنه في الغالب يراد به ما يشكل على غيرهم. وعربية تعرفها العرب، العلماء يعرفون العربية أيضا، فلاحظ العلماء يدخل يعني هذا جزء من علمهم، لكن هو أراد أن يقول أن في القرآن كثير من عربية يعرفها العربي يعني بسليقته، يعني ممن نزل عليهم الخطاب. ثم قال وحلال وحرام لا يسع الناس جهله، وهذا أيضا تفصيل أو توضيح للرواية التي ورد، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني في الرواية عند الطبري وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هو بينه هنا للحلال والحرام للأصول هذه، يعني أصول الحلال والحرام لا يعذر أحد بجهلها. ثم قال بعد ذلك وتأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل. قلت وما التأويل؟ قال ما هو كائن، يعني الآن حدد دلالة التأويل أنه ما هو كائن. ما هو كائن؟ هل أحد يعلمه غير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. ودائما أضرب مثال يوضح هذه الفكرة، إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، من جهة المعنى هل يمكن أن يأتي واحد يقول إن في هذه الألفاظ معنى أو كلمة لا يعرف معناها أحد من الناس؟ لا، يعني المعنى إذن معلوم، فإذن هذا التفسير يعني بيان المعنى. لكن لما نقول التأويل بالمعنى الآخر اللي ما هو كائن، متى تخرج الدابة؟ هذا دخل في باب إيش؟ التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الذي قال عنه من ادعى علمه فقد كذب. فإذا صار عندنا الآن جانب مرتبط بالمعنى وجانب مرتبط بما تؤول إليه هذه المعاني، يعني متى تقع، كيف تقع، ما هي أوصافها. إذا لم يكن عندنا علم من الله سبحانه وتعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز الكلام فيها. ولهذا نعلم يقينا أن كل من اجتهد في استنباط، إن اجتهد في استنباط ما هو كائن من القرآن بطرائقه فإنه يدخل في هذا التحذير الذي نبه عليه ابن عباس، لأنه لا يمكن أن يستنبط من القرآن مثل هذه الأشياء التي تذكر أحيانا في قضايا الأعداد. ولهذا بعضهم يحدد تحديدات على أنه في الوقت الفلاني سيقع كذا أو الوقت الفلاني سيقع كذا إلى آخره، وهذا لا شك أنه جزء من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هناك يعني ملحظ صغير، أنه أحيانا قد تظهر أمارات معينة، يعني أمارات معينة لها دلالات قد تكون شرعية، فيقع شبهة عند بعض العلماء فيذكر أن حد يعني قضية مرتبطة بغيب من باب وقوع شبهة عنده، فهذا لا إشكال فيه. لكن بعض الناس يبني على القرآن مسائل علم الغيب ويجزم بأن القرآن يدل على هذه الغيوب، وهذا لا شك أنه ادعاء على الله سبحانه وتعالى، وهو مما لا يجوز، كما يعني أورد في الرواية التي عند الطبري من ادعى علمه فقد كذب. ولعلنا نقف يعني عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم تفضل. بلى، هو في هذه الرواية قلت لك أنه حل لنا إشكال الرواية التي عند الطبري، فرق بين التفسير والتأويل. كيف؟ لا، الطبري استخدم التأويل بمعنى التفسير، ويستخدم التأويل بمعنى ما تولي لحقيقة الشيء، استخدم هذا وهذا. إيه نعم التأويل له معنيان، التأويل معنى التفسير وهذا يستخدمه الطبري، والتأويل معنى ما تولي لحقيقة الشيء وهذا ذكره في آية آل عمران. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.